البحث في وحدة الأمة بحث صعب، صعب جدا. الأمة تتحد باللغة بجامع اللغة، تتحد بجامع الإقليم، تتحد بجامع التاريخ، بجامع الدين، تتحد بأنواع من الجوامع. لكن الأمة الإسلامية من المستحيل المعطى الحاضر أن تتحد. لماذا؟ أولا لأننا أمام سؤال ضخم وصعب، وهو كيف تتحد. والسؤال الثاني الصعب، ما هي عوامل هذا الاتحاد، وسائل هذا الاتحاد. السؤال الثالث الصعب أيضا، هل الأمة في نظرتها لبعضها البعض متفقة أم مختلفة؟ إذا بدأنا من السؤال الثالث، هل الأمة في نظرتها لبعض متفقة أو مختلفة، فدائما تنظر إلى أن من لا يعي المعركة فإنه يظن أن صدام بعض طوائف الأمة مع بعض بقوة هذا يؤدي إلى تنقية الصف وإخراج الحقيقة، وهذا ليس كذلك. هو كذلك لو كان الجو غير هذا الجو، والقوة غير هذه القوة، والواقع غير هذا الواقع، والمجتمعات الدولية بغير هذه النظرة. لكن مع سيطرة الحداثة والعولمة والعلمانية والماسونية بشكلها أو بأهدافها العامة، فإن من الصعب أن نقول إن تفرق العلماء وضرب بعضهم لبعض بحثا عن الحقيقة أنه يؤدي إلى وحدة في المستقبل. ذلك المستقبل يتجه إلى اتجاه واحد فيما أرى، والكلمة هذه أقولها صعبة، لكن يتجه، يعني أقصد في العالم ليس في خصوص المملكة العربية السعودية، ولا العالم. المملكة العربية السعودية لها خصوصيتها إن شاء الله ولها محافظاتها، لكن كالأمة احنا نبحث في الأمة وليس بحثا داخليا. من الصعب جدا أن تتحد الأمة. لماذا؟ لأن النظرة الآن اقتصادية، النظرة اقتصادية في الدرجة الأولى، والثقافة التبع. وبالتالي فإنه لا رؤية لتوحيد الثقافة، بل يراد أن تحطم الثقافة الخاصة. خصوصية الثقافة لا بد أن تحطم، لا يوجد خصوصية. ولذلك أي علماني يأتي يتحدث أو حداثي، أكثر كلمة تضايقه هي كلمة الخصوصية. كلمة الخصوصية هذه كلمة صعبة جدا جدا جدا. خصوصية في الدين الإسلامي، خصوصية في الثقافة، خصوصية في خصوصية الأمة إلى آخره. لذلك هم لا يقبلون أن يكون هناك تلقي لوسائل العيش الكريم. الغرب تفوق وقدم للبشرية خدمات جليلة بوسائل العيش الكريم، لكن هو لا يريد أن يصدر وسائل العيش الكريم للإنسان إلا مع ثقافة العلمانية الشاملة. ثقافة العلمانية الشاملة اللي هي العلم، لا دخل للدين في القيم، لا دخل للدين في الأخلاق، لا دخل للدين في أي سلوك إنساني. يريد الدين، صاحب الدين أن يتعبد، نعم تدرس الدين، تدرسه في نفسك ومن معك، تعبد بنفسك، لكن هذا سلوك شخصي فقط، لا دخل له بحياة الآخرين. وبالتالي فإن العملية صعبة جدا في أن يكون هناك بعد عن السيطرة الكبرى للحداثة، السيطرة الكبرى للعولمة. الإنسان بطبيعته ضعيف، كيف يقوى؟ يقوى بقوة قياداته العلمية، يعني في الدين قياداته العلمية. قيادات العلمية غير متفقة على كثير من التفاصيل، حتى إنها غير متفقة على بشاعة المعركة. هل كل أحد يشعر أن الإسلام في تحد كبير الآن؟ الأمور تمشي بسهولة في العالم الإسلامي، لكن في الحقيقة أن العالم الإسلامي يجرد من هويته، يجرد من مرجعيته ومصادر تشريعه، ويفصل فيه دينه عن دولته، ويفصل فيه أخلاقه وقيمه عن دينه. وبالتالي فإننا أمام الكثير من التحديات. إذا كان الأمر كذلك، لا بد من أن يكون هناك مصارحة مع النفس حتى نعلم ما هي قوتنا. الخطابة، القوة في في في المشهد الخطابي لا تفيد. العقلانية في معرفة الحال والمآل هي التي تفيد. المريض لا بد أن يقول أنا مريض حتى يشعر بأنه لا بد أن يعالج المرض. نعم، قد يطول علاج المرض، لكن لا بد أن يعالج. هل نرضى بأن وحدة الأمة يعفو عليها الزمن ونكون أقاليم دول، كل دولة مسؤولة عن نفسها، ويمكن بشكل أو بآخر أن تضعف هذه الدولة بأي مقدر من مقدراتها ويسيطر عليها بشكل من الأشكال دون أن تكون ضمن دول أخرى؟ هناك منظومات وجمع واجتماعات كبيرة وجمعيات ومؤسسات إقليمية ودولية عربية إسلامية إلى آخره، لكن فاعليتها، فاعلية تلك المنظمات في الدين، في الثقافة، في وسائل القوة، في عوامل الاتحاد، كلها وسائل ضعيفة. يبذل جهود لكن ليست في مستوى التحدي. وهنا لابد من الذهاب دائما إلى القوة المتاحة. القوة المتاحة لتأصيل مصادر التشريع في الناس وبقاء هذا الانتماء للدين وللتوحيد وللتبعية للإسلام والإيمان بالله جل وعلا إلها وربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأن شريعته لازمة وخاتمة، وأنه يجب على الناس أن يؤمنوا بالله جل وعلا وبرسوله محمد بن عبد الله والرسول الخاتم. هذه الكلية تحتاج إلى أن تتعامل معها في خضم هذا التحدي الكبير بالمتاح. المتاح هي القوى الفردية، الرأي العام، بذل الجهد في إيمان الناس، وعدم النظر إلى تحدي الزمن. الزمن يلقي بظلاله تحدي، القوى تلقي بظلالها في التحدي على نفس العالم، طالب العلم، نفس المفكر، في نفس المثقف الإسلامي إلى آخره، تلقي بظلالها ويشتد عليه حتى يكاد يرى أن لا مخرج. لكن نحن أعطينا عزاء كبير في أن الرسل لم ينتصروا، الرسل قاوموا، الرسل بذلوا لكن لم يصلوا إلى النتيجة فورا. منهم من مكث 100 سنة، ومنهم من مكث 200 سنة، ومنهم من مكث 1000 سنة. لله الحكمة في قواعد المغالبة البشرية، قواعد المغالبة البشرية لله حكمة فيها، كيف تكون ولماذا يمتحن المؤمنون سنوات طويلة، 100 سنة، 200 سنة، سنة، لله حكمة في ذلك. لكن كيف تتعامل أنت ديانة حتى تبرأ الذمة وتكون أنت متصل بالله جل وعلا وفي نفسك مضاد للأفكار الإلحادية والأفكار اللادينية بصورها المختلفة، فكرة الليبرالية، علمانية، عولمة إلى آخره؟ هذه لابد أن يكون لدينا فيها بصيرة. البصيرة أنه لابد من اتجاه للأفراد، أفراد المسلمين، وأن تنقذ ما أردت، ما أراد الله جل وعلا إنقاذه، ما تيسر لك أن تخاطبه. لذلك التعاون، التعاون في توجيه الرأي العام. من الرأي العام الإسلامي، الرأي العام الإسلامي من الذي كسبه في القرون الأولى؟ كسبه علماء الإسلام. لماذا؟ لأنهم يرجعونه إلى مصدر التلقي. فمهما تغيرت السياسات، دول قامت الدولة الأموية وذهبت وجاءت الدولة العباسية، ثم تفرقت الدولة العباسية لدويلات ثم ذهبت ثم جاء إلى آخره، لكن الناس في مرجعيتهم في دينهم المرجعية واحدة، لأن الارتباط بالعلماء جعل لهم هذا الثبات في ذلك، مع وجود الاختلافات ووجود الافتراق في أشياء. لكن الإيمان مصادر التشريع الرجوع إليها هذا أمر ثابت. لا تجد أحد يقول الكتاب ليس بحجة ولا السنة، ولا لابد أن نعيد قراءة القرآن، نعيد تبويبه، نعيد قراءة السنة. السنة يصح منها ما وافق العقل، وما لم يوافق العقل لا يناسب زمننا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى قوم في زمن مبكر يصلح حال البادية ويصلح حال الأعراب ويصلح حال لا يناسب لزمن ناطحات السحاب ولا لزمن الكمبيوتر ولا لزمن الثقافة إلى آخر مثل هذا الكلام. أيها الأخوة الكرام، الذي يتداوله من يريد سيطرة الثقافة، ثقافة العولمة أو العلمانية، ما يتداولونه لو سمعتموه لا علمتم حقا أن المعركة كبيرة في العالم الإسلامي. معركة الوحدة هذه معركة ضخمة ضخمة جدا. لذلك أنا من هنا أقول من موقع البحث، لا من موقع المسؤولية، من موقع البحث، الباحث المجرد وطالب العلم المتفحص، أننا أمام تحدي كبير جدا جدا جدا. وهذا التحدي الكبير لا ينقذنا منه أن نكون، لا ينقذنا منه إلا أن نكون على قوة اتصال بالله جل جلاله، وأن يكون الله جل وعلا هو أغلى عندنا من أي شيء، وأن يكون هو المقدم جل جلاله على كل شيء. هذا الإيمان هو الذي يكسر الأطروحات جميعا. لذلك معركة الفكر والثقافة، معركة الأخلاق، معركة القيم، معركة الدين في نفسه، هذه معركة لا تظنونها سهلة، هي على أشدها في العالم كله. ولذلك الاتجاه أن يكون العالم بالعولمة صاحب ثقافة واحدة، يكون هناك خصوصيات خفيفة لكن يجب أن تنتهي خلال 50 سنة. العالم كله لازم يكون شيء واحد، بفكرة واحدة، بثقافة واحدة، وهي الثقافة العلمانية المفتوحة. الدين ليس له علاقة بالإنسان، ليس فقط الدولة، الدين ليس له علاقة بالإنسان. وسوف يكون يوم من الأيام فيما يأملون، ونحن بإيماننا بالله جل وعلا نقول لن يكون ذلك بحول الله جل وعلا وقوته، فيما يأملون أن يكون هناك انتزاع ثقافي لكل ما يخص التاريخ الإسلامي. لذلك العلاقة ما بين الحضارة الإسلامية واللغة العربية والاعتراف بالدين، هذه علاقة جوهرية. القومية العربية جاءت قوية وكان لها أهداف، لكنها خطرة في بعض المفاهيم وموافقة في المفاهيم العلمانية، ولكن خطرة في بعض المفاهيم. لذلك حوربت ووئدت. القومية الإسلامية، قومية الإسلامية يعني الأمة الإسلامية، وجدت في عدد من الأطروحات، ثم خلخلت حتى صارت ضعيفة أو صارت في مجرى التاريخ. العلماء اليوم ما بين واع للمرحلة وبين غير واع، ما بين من يظن أن الآن يمكن أن يحقق للدين مكسبا بأن يكون ضد إخوانه علنا، ويجب أن يزيد من النقد لإخوانه العلماء والرد عليهم وإشغال نفسه بذلك حتى يكون هناك انتصار للحقيقة. وفي الواقع، في الواقع أيها الإخوة، في الواقع أن الفكرة العلمانية أقوى من الفكرة، من فكرة المهتمين بالدعوة الإسلامية. لذلك بعض المهتمين بالدعوة الإسلامية سواء كان اهتمام سلفي أو اهتمام حركي، بعضهم يخدعون ويمتطون لتحقيق أهداف الرؤى الثقافية والعلمانية والحداثة من حيث لا يشعرون، وفي النهاية يظن أنه مصلح وهو ليس كذلك. هنا دائما لابد الذي يعاني هذه الأمور يسأل نفسه السؤال الكبير حينما يأتي أمر من المسائل المشكلة التي قد يدخل فيها مما قد يؤثر في وحدة الأمة، ينظر من المستفيد، من المستفيد من وجود هذا الشيء. فنجد أن جواب هذا السؤال يحدد لنا جهة الاستفادة. فإذا كان المستفيد هو الحق، المستفيد هو البحث، المستفيد هو بيان الطريق، المستفيد هو مصادر التشريع، حين ذاك يكون نقاش علمي في داخل الأمة الصحيح. لكن إذا كان المستفيد هي العلمانية، هي المستفيد هي الحداثة، الحداثة التي الحداثة الغربية، يعني الحداثة العولمة أو الثقافة، ثقافة العولمة، إذا كان هو المستفيد كيف يدخل فيها أصحاب فكر؟ كيف يدخل فيها أحرار لثقافة الأمة؟ كيف يدخل فيها من ينتمي بحقيقته إلى دين الإسلام؟ عدم الوعي ليس عذرا، لأن اليوم كل شيء موجود. تدخل في أي مكتبة تجد كتب الإلحاد والعلمانية والحداثة وكل الأفكار بتفاصيلها، مدارس والليبرالية والليبرتارية وكل ما يتعلق بذلك، الليبرالية الحكومية والليبرالية العامة، الحرية وأنواعها وأنواع الحرية في مفهومها العام، يتخلص الدولة وأنظمة الدولة من سلطان الدين، فهي تلتقي بشكل أو بآخر مع العلمانية. فإذا تخلصت الدولة من سلطان الدين في أنظمتها وفي تشريعاتها، دخلنا في الفكرة الكلية لمضادة وجود هذه الأمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.